في هلا ولف عمري الحلاك يا رب يا ذا الجلال الحمد والشكر لك يا رب يا ذا الجلال الحمد والشكر لك الحمد والشكر لك صبحي وليلي سوا ما فيهما من بهار يا رب أنت الرجاء لتائه في فلا أعمى وعيشي سوا جافته دنيا العباد حتى أضاء الفؤاد يا رب منك ملاك الحمد والشكر لك هي المنى زوجتي من بددت ظلمتي هي المنى زوجتي من بددت ظلمتي وأسعدت مهجتي فالحمد والشكر لك وأسعدت مهجتي فالحمد والشكر لك الحمد والشكر لك النور في يا هلا ولف عمري الحلال يا رب يا ذا الجلال الحمد والشكر لك الحمد والشكر لك مقيلة العثرات أمضي بها في ثبات بها عرفت الحياة فالحمد والشكر لك مقيلة العثرات أمضي بها في ثبات بها عرفت الحياة فالحمد والشكر لك الحمد والشكر لك يا رب ليبقها وبي فلا تشقها يا رب ليبقها وبي فلا تشقها حقي ومن حقها إلهي ما أعدلك حقي ومن حقها إلهي ما أعدلك الحمد والشكر لك